للعورة. برضو ناخدها مسألة للرجل، واحد صلى فانيلا حملات، حكم الصلاة ايه؟ صحيحة، لان العورة مالها مستور، لان العورة مستورة من السرة للركبة. طيب هل من الادب مع الله ان نقف بفانيلا حملات؟ لا. يبقى اذن يا اخواني ننتبه من مثل هذه المسألة. ايضا من ضمن الاشياء، المرأة عورتها ايه في الصلاة يا اخواني؟ كل المرأة عورة الا الوجه، كل المرأة عورة الا الايه؟ الوجه. الكفين يضغطوا في الصلاة، القدمين يضغطوا في الصلاة. انا لا ادري يا اخواني لماذا الانسان فينا ما يسمعش لكلام الله او لكلام النبي عليه الصلاة والسلام او لكلام من يفتيه ويروح منفذ وخلاص. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا بنقل لك كلام العلماء او بنقل لها كلام العلماء. يبقى ينبغي للي سمع ان كان مجتهدا نقول له يا عم ابحث انت في الادلة وبص لاقوال العلماء وشوف ما يترجح لك اعمله. ان كان مقلدا عليه يعمل ايه؟ سمعنا وايه وقطعنا وما عليكش حاجة. لا، ازاي احنا لما نيجي نقول الوجه بس يظهر، خلي الشيخ يجي تاني ورايا، احذفوا له ورقة. الكفين يظهروا ولا لا؟ احذفوا ورقة رابعة، ورقة خمسة، ورقة ستة، 20. ما عرفش ايه الحكاية. يعني هي فتنة وخلاص يا اخواني. الصحابة ما اجتمعتش على رأي واحد. الصحابة احنا نجتمع على رأي واحد. انت يا مقلد وانت يا مقلدة، لو بعت الشيخ وقال لك يجوز والشيخ قال لك لا يجوز، تعمل ايه انت بقى؟ تنقي بمزاجك. عجبك يجوز خليك مع يجوز المرة دي، عجبك لا يجوز يبقى خليك لا يجوز المرة دي. يا اخواني هذا شرع، شرع الله تبارك وتعالى. انت بتاخد فتوى من فتاوى العلماء عليهم رحمة الله، اطلد الفتوى بينك وبين الله، عليك اثم. الجواب عليك اثم. لا، طب ليه تعمل بلبلة؟ ليه تعمل فتنة؟ ولذلك ينبغي ان ننتبه من هذا. ايه اللي يظهر في المرأة؟ انا جبت لك الحديث العمدة في عورة المرأة. المرأة ايه؟ عورة. ما قالش النبي الا الوجه والكفين وكذا وكذا. يبقى اللي عايز يكشف حاجة من المرأة بداخل الصلاة محتاج لايه؟ لدليل. بالاجماع الوجه يظهر، ونقل الاجماع ابن عبد البر والقاضي عليهما رحمة الله. حاجة تانية تظهر مفيش دليل، لا ايه بتظهر ولا في دليل ان القدم يظهر، والاحاديث التي وردت في ذلك ضعيف. هل لازم تلبس جوانتي؟ لا، لو خمارها طويل وهتدري ايديها من تحت الخمار ماشي. هل لازم تلبس شراب؟ لو ثوبها طويل ومداري القدم مفيش مشكله طالما مش هتظهر. هل يجوز للمراه ان تصلي بثوب عليه صور اشياء من ذوات الارواح؟ اولا لا يجوز ان نبيع ثوبا عليه صور من ذوات الارواح. عليه فرس، عليه صوره بنت، صوره ولد، صوره عصافير، برضه ما ينفعش. خدت بالك؟ هل يجوز لها ان تصلي به؟ ان كان ذلك ساترا للعوره حكم الصلاه صحيحه. لكن الثوب نفسه يجوز اللباس ولا لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، حتى ان بيعه لا يجوز. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وللأسف الشديد ما أكثر أثواب الأطفال اللي فيها إيه؟ اللي فيها الصور. تحاول المرأة تنتقي لأطفالها، لبناتها الصغار، لأولادها الصغار، ما لا صورة عليه، ما لا صورة عليه. ملائكة ممكن تفصل للواد ولا حاجة ثوبين ثلاثة يقضي بيهم شيء، هذا ليس يجيز لها إن هي تلبس ولادها ملابس عليه صور او هي تلبس ملابس فيه صور. طيب امرأة راحت تحلل تحليل بول وبعدين خدت الازازة بتاعت البول ودخلت الى الصلاة، هل يجوز لها ان تحمل هذه النجاسة في الصلاة؟ البول نجس ولا لا؟ البول نجس. ما يجوز لها ان تدخل الى الصلاة وهي تحمل هذه الايه؟ النجاسة. انما تعمل ايه؟ تركنها على جنب ثم بعد ذلك تبدأ تعمل ايه؟ تصلي بعيدا عن هذا. يبقى ننتبه يا اخوان. امرأة وهي بتصلي قدر ربنا سبحانه وتعالى نزل دم من انفها، حكم الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، ولا تخرج من الصلاة وتمسح الدم النازل طالما الرعاف اللي هو الدم النازل منين؟ الدم النازل من الأنف اللي في علبة السجاير. في علبة السجاير، السجاير حرام يا إخواني، لكن الخمر على الراجح ليس بنجس، لأن بعض العلماء يقول لك إن دي منقوعة فين؟ منقوعة في خمر. الخمر على الراجح محرمة وليست نجسة، وبناء على ذلك من صلى وعلبة السجاير في جيبه يقول له السجاير حرام والصلاة صحيحة. سجاير حرام والصلاة مالها؟ والصلاة صحيحة، لكن تحط لي تحليل البول هذا مما لا يجوز. طيب هل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها خلف رجل أجنبي عنها؟ لو صلوا مش يلزقوا بعض هي وراء، لو صلوا الصلاة صحيحة، لكن ما يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع إيه؟ إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. ننتبه من هذا. ولذلك أنا كنت اتكلمت قبل كده يا إخواني على مسألة مهمة، وهي إيه؟ إن الخطيب

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله كده. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بما نفس هذا الصوت كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الآن الكل بيعمل إيه؟ بيسر. الكل يسر يا إخواني. بتاعة الصوفية يقولوا جماعة مش عارف ايه سبحان مش عارف ايه سبحان الله سبحان الحمد لله سبحانك الله اكبر، ما تعرف دي بتاعه الصوفيه الجماعيه دي ما تنفعش. انما كان ينتهي يعرفوا من ايه، انه بيجهر بيجهر صلى الله عليه وسلم بالذكر، لا بصوت مرتفع قوي ولا منخفض قوي، وما بيبقاش جماعه، انت بتذكر وغيرك بيذكر وغيرك بيذكر. كان النبي عليه الصلاه والسلام يسبح يا اخواني باربع امور متنوعه. كان احيانا يسبح يقول سبحان الله 33 مره، والحمد لله 33 مره، والله اكبر 33 مره، كم دول 99. ويختم بالمئة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي الصفه رقم واحد. الصفه برضو اللي صح عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 34، بقوا كام 100. دي الصفه الثانيه. الصفة الثالثة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، دول كم مرة؟ 30 مرة ويسكت. ودي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، دول كم كلمة؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يقولها 25 مرة. يقولها كم مرة؟ 25 مرة. يبقى إذن التسبيح بعد الصلاة كام يا أخواني؟ كم صفة؟ 4 صفات. والأفضل أن تنوع كما كان ينوعها النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الصلوات، يقعد يسبح وبعدين يرفع إيده يعمل إيه؟ يدعو. لم يرد عنه هذا. يا أخي ده في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 3 دعوات لا ترد، منهم الدعاء دبر كل صلاة واحد. الحديث ضعيف، ولو صح يبقى دبر كل صلاة يعني قبل السلام. يبقى قبل الايه؟ السلام. مش انت بعد ما تتشهد التشهد بتقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اعوذ بك من عذاب جهنم، اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، وتدعو بما شئت. في الوقت ده حتى على الرجح من اقوال العلماء في الوقت ده تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الصحيح انها بتتقال قبل السلام مش بعد السلام، ودي فتوى ابن تيمية رحمه الله. الصحيح ان اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام مش بعد السلام، لان دبر الشيء متصل بيه ولا لا؟ متصل بيه. طيب هل يجوز يا اخواني النحنحة في الصلاة؟ النحنحة في الصلاة تبقى موجودة. الواد عمال يقول ايه جوه البيت؟ الغدا فين؟ موجودة على البوتاجاز؟ في التلاجة؟ ولذلك التنبيه حتى بالنحنحة. ورد حديث عن علي بن ابي طالب ضعيف، مفيش نحنحة في الصلاة، انما النحنحة دي لو في حاجة واقفة في الزور مثلا مفيش اشكال، لكن بغير سبب ان التنبيه يبقى ازاي؟ للرجال تسبيح وللنساء تصفيق. خدت بالك؟ تسفق بس مش زي ما تكون في فرح، انما تضرب اليمنى على اليسرى اليمنى على اليسرى وخلاص، والرجال بتسبح. لكن ان احنا ومثل هذا لا. ايضا مساله النفخ في الصلاه يا اخوان، كتير واحده تقول لك انا مخنوقه واقفه في المسجد، ما تعرفش والله واقف جنب واحد يا هقول لك عمل ايه في الصلاه، كل شويه حاطط ايده بوف بوف وينزل ايده ويطلع ايده. يا عم انت واقف في الصلاه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى ننتبه يا اخواني من مثل هذا. طب تغمض العينين مكروه في الصلاه؟ تخيل كده لو انا بكلمك او مراتك بتكلمك او حد بيكلمك ومغمض عينه، تقول له اعمل ايه؟ فتح عينه فتح عينه. فتخيل انت بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى عليك كل ده الخشوع لو كان خشوعا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ينفع في حاله واحده تغمض عينك، يبقى اخف المفاسد لو في حاجه قدامك بتعمل ايه؟ تلهيك تشغلك. انا ذاك يجوز لك ان تغمض العينين. من ضمن الاشياء، هل يجوز للمراه تشبيك الاصابع في الصلاه؟ ما يجوز تشبيك الاصابع. ايه رايك امراه تقول لي واحده جوه الصلاه عماله ترقع في صوابعها؟ خدت بالك بتطرقع في صوابعها؟ غير كده راحت مطرقعه رقبتها وهي في الصلاه، ما تعرفش ايه الشغلانه دي. خدت بالك يا اخواني احنا ما بنقولش الطرقعه